نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف دروس شرح العمدة بعد انقطاع الإجازة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وطالب العلم يحتاج إلى راحة للاستجمام، ثم يعود بنشاط وهمة لطلب العلم الذي هو أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالعلم تكفير للذنوب، واستغفار من المخلوقات، ورفعة في الدرجات عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. اليوم وصلنا عند باب اللقطة، وهذا الباب باب مهم، ومما تعم به البلوى، يعني أمره منتشر، لأن بعض الناس قد يفقد شيئا من أمواله، أو يضيع منه شيء من أمواله، سواء كانت نقودا أو أواني أو أثاث أو متاع أو بهائم أو إلى آخره. وبعض الناس يجد بعض الأشياء الضائعة، كمال أو محفظة أو بهيمة أو غير ذلك. فوضع الفقهاء بابا لهذه الأحكام، أسموه باب اللقطة. اللقطة في اللغة مأخوذ من الأخذ واللقط، واللقط هو الشيء الملقوط. ومعنى اللقطة في الاصطلاح هو المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره، المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره، هذا هو يسمى اللقطة. وكلمة مال عامة، فما يملكه الإنسان مما له منفعة مباحة شرعا يسمى مال. فالسيارة مال، والنقود مال، والمحفظة مال، والبهائم التي يملكها الإنسان مال، والأواني مال إلى آخره. فمال ضائع يجده بعض الناس في الطريق، في الشارع، في أي مكان، في أبواب المساجد، هذا يسمى لقطة. لقطة هو هذا المال الضائع. واختلف العلماء في حكم الالتقاط، يعني إذا وجد الإنسان لقطة في أي مكان، هل يجب عليه أن يأخذها؟ هل يستحب؟ هل يكره؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء يستحب التقاط اللقطة إن أمن عدم الخيانة واستطاعة الحفظ، يعني واحد يأمن نفسه أنه لن يأخذها لنفسه ويستطيع أن يحفظها لصاحبها، قال هنا يستحب. فإن خاف على نفسه أنه لن يتمكن من حفظها وتعريفها فإنه لا يستحب أخذ هذه اللقطة، بل قال بعض الفقهاء أن الأفضل ترك الالتقاط، وستدل بحديث ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار، كأن في تهديد أو وعيد. وبعضهم حمل هذا الحديث على من تعمد الأخذ والتملك دون الحفظ، وإلا فإن استطاع فإنه يأخذها، وإن عرف من نفسه أنه لا يستطيع حفظها ولا تعريفها يتركها، يتركها وغير مجبور على أخذها. من الذي يلتقط؟ يعني العلماء اختلفوا في أهلية الملتقط، هل كل إنسان يحق له الالتقاط؟ عند جمهور العلماء لا تشترط الأهلية، فلا يشترط الإسلام ولا العقل ولا البلوغ، وقال بعض العلماء لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لأنه كما سيأتي في حكم الالتقاط أنه لا بد من التعريف سنة كاملة أو التملك إذا كان شيئا يسيرا. فلذلك القول بأنه يكون عاقلا بالغا في الحقيقة له وجه، لأن هذه تتعلق بها أحكام، حكم التملك وحكم التعريف. يقول المؤلف رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب، يعني اللقطة ثلاثة أنواع. أحدها ما تقل قيمته، قيمته قليلة، وعبر بعض العلماء بتعبير أحسن، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. قلم، قلم رصاص بالأرض، أوساط الناس يعني لا هو بالغني ولا بالفقير، يهتم بالقلم؟ ما يهتم، قلم بسيط، ربع دينار، نص دينار، دينار، الغالب أن غالب الناس ما يهتم فيه. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، دفتر 50 ورقة مرمي، أشياء يسيرة، قالوا ما لا تقل قيمته وضابطه ما لا تتبعه همة أوساط الناس. هذا الأول، ما حكمه؟ يعني شخص وجد قلم رصاص ما يسوى 50 فلس في الشارع، أو وجد 100 فلس، أو وجد ربع دينار أو حتى دينار، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما الحكم؟ قال: فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. هذه لقطة معفون عنها، تأخذ وتمشي. طبعا احنا الآن أحكام اللقطة كما سيأتي إذا لم يعرف صاحبها، يعني احنا جالسين الآن في مجلس علم ولقيت قلم، ولا تحط بمخباتك وتمشي، لأن الغالب أن الجالسون هو طلاب علم، جماعة من قلم، هذا صح ولا لا؟ فنتكلم عن مكان ليس فيه أحد، ما في أحد في الشارع، لكن مكان مثلا يغلب عليه طلبة العلم وجدت قلم، أو وإن كان بسيط لابد أن أسأل عن صاحب الآن، لكن أنا وجدته في الشارع أو في سوق أو في مكان عام، تقل قيمته لا تتبعه همة أوساط الناس، لو أخذها الإنسان ليس عليه شيء. قال: من غير تعريف، ما يحتاج يعرف يعني من لهذا المال، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. كأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأمور التي لا تتبعها همة أوساط الناس. كان في السابق العصا، عصا بسيطة يعني ما فيها قيمة، الصوت يستخدم أيضا ليس له قيمة، وهذا يختلف من عرف إلى عرف ومن بلد إلى بلد. كما قلت الآن ربع دينار، دينار، نص دينار، هذه يعني لا تتبع همة أوساط الناس. عندنا مثلا قلم، مثلا مثلا حذاء قديم، حذاء جوتي مقطوط بالشارع، غالبا لا تتبع همة أوساط الناس. أواني أيضا قديمة، بل أحيانا سيارة أصيبت بحادث فتهشمت واحترقت وأشهر والسنين في الشارع، فهذا أيضا أتبعه همة أوساط الناس. إذن هذا هو النوع الأول في اللقطة، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما تقل قيمته يجوز التقاطه، يعني تأخذه تملكه. وممكن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة على الأرض. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يأخذ من إيش؟ من الصدقة. قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، كأنه يقول أن هذه لا تتبع همة أوساطنا، استمرة يأخذها يملكها. فهذا النوع الأول من الملتقط، وهو ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس، يجوز التقاطه وتملكه. قال الثاني، النوع الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها. حيوان يمتنع من نفسه من صغار السباع، يعني يستطيع أن يدافع نفسه عن نفسه، يستطيع أن يدافع عن نفسه، مثل الإبل ومثل الخيل ونحوها، يدافع نفسه من صغار السباع. صغار السباع مثل ذئب مثلا، ثعلب، بعض أنواع الكلاب مفترسة، ما يستطيع على الإبل والخيل، يستطيع يمتنع عن نفسه، يعني يدافع عن نفسه. هذا النوع الثاني، ما هو حكمه؟ يعني إذا وجدت خيلا ضائعا أو وجدت ناقة ضائعة، ما الحكم؟ فلا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها. الدليل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، يعني صاحبها. إذن النوع الثاني من الملتقط: إذا وجدت حيوانا يدافع عن نفسه، يعني يعيش بنفسه كالإبل ونحوه والخيل ونحوه، فلا يجوز أن تلتقطه، دعه. ماشي في البر وجدت لك إبل، دعها، لأنها تمتنع من نفسها من صغار الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، وترد الماء حتى يأتيها ربها، لا يجوز التعرض لها. قال: ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفع إلى نائب الإمام. إذن هناك الآن هنا ثلاث أحكام في من وجد ضالة الإبل ونحوها: أولا أنه لا يملكه، لا يجوز له أن يأخذه أصلا، هذا واحد، فلا يملكه. اثنين، عليه الضمان، لو أخذ هذه الإبل وأخذها عنده وتلفت هذه الإبل، عليه إيش؟ عليه الضمان، عليه أن يضمن لو جاء صاحبها. ثلاثة، ولم يبرأ إلا بدفعه لنائب الإمام، يعني المسؤولين في الدولة يأخذها ويدفعها. إذن هذا النوع الثاني من الملتقط: الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. بعض العلماء يقول: لو نظرنا في أصول الشريعة لوجدنا أن الإنسان لو وجد إبلا ضائعة ينبغي أن يأخذها ويحفظها، لأن أصول الشريعة العامة تأمر بحفظ إيش؟ بحفظ البهائم والمحافظة على النفوس، سواء كان إنس أو حيوان، فينبغي أن يأخذها. ولذلك في نهاية الحديث قال: حتى يجدها ربها صاحبها. إذن هذا مقصد حفظ هذا الحيوان. فيرى بعض الفقهاء أنه إذا خاف على هذه الإبل من الهلاك فينبغي أن يحفظها، والله أعلم. إذن هذا النوع الثاني الآن: إذا وجدت ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع من صغار السباع، أولا لا تأخذها، إذا أخذتها لا تتملكها، إذا أخذتها عليك الضمان ولا تبرأ حتى ترجعها إلى المسؤولين. لزمه ضمانه، تذكرون في الدروس السابقة قلنا اليد نوعان: يد أمانة ويد غير ضمان. إذا إذا إذا إذا كان الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أذن لنا بشيء ثم تلف عند هذا الشخص، فيده يد إيش؟ أمانة، أمانة، مثل ما سبق في المستعير ومثل الوديعة، الشرع أذن، أو الشخص نفسه أذن لك أن تأخذها كوديعة أو أو استعارة، فإذا تلفت عندي طبعا بغير تعد ولا تفريط فأنا أمين ما أضمن. وهناك يد ضمان المعتدي مثل الغاصب، يده يد ضمان مطلقا، ما في تعد ولا ما تعد، هو أصلا متعدي. ومنه هذا لزم ضمانه، هنا يده يد إيش؟ يد ضمان، لأنه خالف الحديث وأخذها وتملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها، فإذا أخذها لزمه الضمان. قال رحمه الله الثالث، النوع الثالث الملتقط، ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السبع. هذا الآن هو الأكثر والمشهور الآن، تكثر قيمته، تتبعه همة أوساط الناس. أنت في الشارع وجدت محفظة، بوك محفظة فيه فلوس، فيها شغلات، يعني فلوس، هذه أنت تتبعه همة أوساط الناس، نعم. أو شيء من المتاع، أي متاع له قيمة، له قيمة، هذا أمر ثاني. أو الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السبع، مثل الشاة مثلا لا تمتنع من صغار السبع، سواء كان ضأن أو معز أو صغار الإبل، حتى لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، الذي لا يمتنع من صغار السبع. إذن إذا وجدت شيئا، ساعة ثمينة، رادو، ظاهر تحب الرادو أنت، رادو ثمين، مسجل، تليفون، آيفون، غيره، لا شك أن هذه تتبعه همة أوساط الناس، وهذا موجود كثير، وجدته في الشارع، ما الحكم؟ قال فيجوز أخذه، هذا الحكم الأول. طبعا نحط بين قوسين مثل ما ذكرنا قبل قليل، لمن أمن نفسه من الخيانة وعدم الحفظ يستطيع، يجوز أخذه. اثنين، ويجب تعريفه حولا في مجامع. إيش الحول؟ سنة كاملة هجرية، سنة كاملة يعرفه. قال كالأسواق وأبواب المساجد. أنت الآن أخذت، تتحمل، إذا أخذت لابد تعمل بالحكم أو تترك. إحنا قلنا التقط ليس بواجب. وجدت الآن ساعة ثمينة، ساعة ذهب في الشارع، تتحمل، أخذها، تحمل الحكم، عرفها كم؟ سنة كاملة. قال في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، لابد من التعريف سنة كاملة. هل تعرفها كل يوم؟ قالوا أولا أول أسبوع كل يوم بداية الالتقاط لابد تكثر من التعريف، حتى قال بعض الفقهاء باليوم مرتين، من ضاع له هذا كذا، عندي أنا ساعة، هل يفصل بالتفصيل؟ لا، لو قال عندي ساعة ذهبية وهكذا كذا، النصابين ما شاء الله كثيرين، أعطني هذه ساعتي، لا عندي ساعة بس، ويحفظ أوصافه كما سيأتي، أو عندي مثلا محفظة بس، لا تقول محفظة فيها 150 دينار أو فيها كذا، وصف عام، يعرف باليوم مرة ومرتين، الأسبوع الأول، الأسبوع القادم، الأسبوع اللي وراه ثلاث مرات بالأسبوع، الأسبوع اللي وراه مرتين، الأسبوع اللي وراه مرة بالأسبوع، بعدين مرة بالشهر، خلاص تطبع تفتر همة الناس. فهذا هو التعريف. قال التعريف في مجامع، في مجامع الناس. في السابق يقولون في الأسواق وأبواب المساجد، ليش يقول أبواب المساجد ولما لم يقل في المساجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، من أنشد ضالة في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إيش؟ لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، داخل المسجد لا يجوز. أبواب المساجد الأسواق، طيب في العصر، في عصرنا هذا تويتر، الصحف والمجلات، التلفاز، إعلان ورقة على الأماكن العامة، ملصقات على السيارات، ملصق يدور فيها، يعني يتخذ أي وسيلة الآن معاصرة للتعريف، وهذا أيضا أسهل من السابق بكثير، وقد يجد صاحبها في مدة قليلة. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة. هذا الحكم الثالث. إحنا الآن النوع الثالث الذي ذكرناه له أحكام. أول حكم يجوز أخذه لمن يستطيع حفظه ويأمن نفس الخيانة. الثانين يجب أن يعرفه سنة هجرية كاملة. ثلاثة إذا جاء طالبه ووصفه وصفا دقيقا يعطيه. بغير بينة قال بغير بينة هو بينة. إذا جاء وقال عندك عندي محفظة قال كم فيها؟ قال لي 100 دينار. 100 دينار وش فيها؟ قال بطاقة مدنية عند فلان وفلان. خلاص إذا هذه بينة هي في الحقيقة هي بينة. فقال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو نعم بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرفه. هذا الحكم الرابع أنه إذا لم يجد لم يعرف صاحبه فإنه يملكه متى؟ بعد انتهاء الحول. بعد انتهاء السنة فإنه يملك هذه اللقطة. قال فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه إليه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. هذا الحكم الخامس هو أنه يجب أن يعرف أوصافه تماما. إذا التقط خلينا نشوف مثال الآن. إنسان التقط محفظة فأخذها هذا واحد. اثنين عرفها حولا كاملا. ثلاثة عرف أوصافها بدقة. أربعة وجد صاحبها أثناء الحول يعطيه. خمسة لم يجد صاحبها تملكها أخذها. لكن متى ما جاء صاحبها حتى بعد السنة يجب أن يعطيه هذه اللقطة. إن كانت موجودة لنفرض أنها ساعة. إن كانت موجودة ويعرف أوصافها يجب أن يعطيه هذه الساعة. وإن لم توجد هذه الساعة يجب يعني باعها مثلا يعطيه مثلها. فإن لم يستطع أن يعطيه مثلها يعطيه إيش؟ قيمتها. يعطيه قيمتها. هو حكم هذا النوع خمسة أمور كما ذكرنا. قال وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه. حيوان يحتاج إلى مؤنة فله أن يتصرف فيه. يحتاج إلى أكل ويحتاج إلى كذا له أن يستفيد منه. لو خشي الحيوان يتلف هل يجوز أن يذبحه ويأكله؟ يجوز ولا يتعرض للتلف. لكن لو جاء صاحبها بعد فترة وقال أنا عندي الشاة يجب عليه أن يعطي مثلها. فإن لم يجد فقيمتها. الدليل على ذلك قال لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق. الورق يعني الفضة. قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. هذا الآن حكم الحول. فإن جاء طالبها يوما من الدهر. لاحظ يوما من الدهر يعني حتى ولو بعد السنة فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هنا في استثناء بالنسبة للشاة. نقولنا الآن النوع الثالث الشيء الذي له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس مثل نقد 5 دنانير 10 دنانير 20 دينار محفظة مثل الحيوانات الصغيرة كالشاة والظأن والمعز وصغار الإبل مثل ساعة مثل هاتف تلفون إلى آخره. فالحكم كما ذكرنا يجب عليه يجوز أن يأخذه يلتقطه. يجب أن يعرفه سنة. يجب أن يحفظ أوصافه تماما. إن جاء صاحبه يجب أن يرجع إليه. إن أتم الحول ملكه وتصرف فيه كسائر أمواله. وإن جاءه صاحبه في أي وقت، فإنه يجب أن يعطيه هذا المال أو مثله أو قيمته إن لم يستطع. هناك استثناء الشاة. الشاة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الشاة ماذا قال؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة إن لم تأخذها أنت أخذه شخص آخر أو أخذه الذئب، فكأنه يقول خذها لك، فكأنه يقول خذها لك. ولاحظ هذا الاستثناء، لاحظ هذا الاستثناء ليس على أطلاقه، كما ذكرنا قبل قليل في القلم. أنت الآن جالس في مجلس علم وعندك قلم، لو سمعنا الشيخ يقول القلم حطه بجيبه مشي، لا، أنت جالس في مجلس علم، يا جماعة هذا القلم من له؟ كذلك قالوا في الشاة، لو أنك وجدت شاة في البلد، منطقة قاعد في منطقة ولقيت شاة في الشارع، تأخذها وتحطها في بيتك وتأكلها؟ لا، اسأل، لأن غالبا الشاة إذا كانت في داخل المنطقة خرجت من بيت، واضح يا جماعة؟ ما نقول والله خلاص الرسول قال هي لك ولأخيك والذئب. وحتى لو كان في الصحراء أو في البر ووجدتها بجانب مثلا جاخور مثلا، أو بجانب مثلا راعي غنم، ما أقول والله هي لأخيك والذئب وأخذها، أيضا إيش؟ أسأل. واضح يا جماعة؟ هذه قضية مهمة، لا نأخذ حجة على إطلاقها، فنقول يا جماعة هذه شاة لك ولا لا؟ لكن سؤالنا لو كان في الصحراء وشاة ضايعة ما لها أواري أبدا وليس بجانبها شيء، هنا نقول هي لأخيك أو لك أو للذئب، يأخذها ويتملكها. قال وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. نقول الآن الملتقط هذا يده يد ايش؟ لا، القسم الثالث، يده يد أمانة، لأن الشرع أجاز له الأخذ. يد ضمان في القسم الثاني لأنه منعه أن يلتقطها، لكن القسم الثالث أباح لك أن تأخذها، أن تأخذها ما تتملكها، تأخذها وتعرفها. إذن هو يد هنا ما دام أن الشرع أذن لك بالأخذ فيدك يد أمان، ويد الأمان يد الأمانة متى تضمن؟ عند التعدي أو التفريط. فلذلك قال وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. هو أخذ الآن هذه الشاة أو صغار الإبل أو غيره، أخذها عنده وحفظها حفظ عنده، ثم هلكت، يضمن؟ ما يضمن، ما يضمن أن حفظها. هو أخذ الساعة الثمينة هذه ووضعها في خزينته حفظها، ثم جاء سارق كسر الخزينة وأخذها، يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. هذا باختصار باب اللقطة. إذن نقول باختصار الآن، من وجد مالا، نختصر الباب الآن، من وجد مالا، وكلمة مال عامة نقود، محفظة، ساعة إلى آخر، من وجد مالا رقم واحد، إذا علم صاحبه وجب عليه أن يرده إليه فورا، إذا علم صاحبه كما قلنا كتاب غيره ساعة، قال هذا المال قال لك تفضل، أو عليها مثلا اسم، أو المحفظة عليها فيها بطاقة، هذه واضحة على طول يرجعها إلى صاحبها، هذا واحد. اثنين، إن علم أن صاحبها تركها رغبة عنها قطب الشعر ما يبي، هو متيقن أنه لا يريده، يجوز أخذه قطة في الشارع، قطة تكرم بزبالة، شافه واحد فسقان عنده ساعة قطة بزبالة، هو عنده يقين أنه إيش؟ أنه لا يريدها، فإذا غلب على ظنه ما يريدها أخذها وتملك. هذا اثنين. الثالث، إذا كان شيئا لا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس كما ذكرنا، قلم أو ربع دينار أو غيره، يأخذه له أخذه، هذا ثلاثة. أربعة، إذا كان حيوانا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل وغيره، يأخذه لا يأخذه، ولا يجوز له أن يأخذه، فإن أخذه فإنه لا يتملكه، فإن تلف فعليه الضمان ولا بد أن يرجعه إلى الإمام أو المسؤول. الرابع، ما كان له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس كالضأن وغيره من البهائم، النقود التي لها قيمة كالساعة كالهاتف إلى آخره. فهذا ذكرنا خمسة أقسام، خمسة أنواع أو خمسة أحكام، أولا يجوز له الالتقاط، اثنين يجب عليه التعريف سنة كاملة، ثلاثة يجب أن يحفظ أوصافه تماما، أربعة إذا تم الحول تملكه، خمسة إذا جاء صاحبه سواء قبل الحول أو بعد الحول يجب أن يرجعه أو مثله أو قيمته. قال فصل في اللقيط. ذكر المؤلف رحمه الله باب اللقطة ثم ذكر باب اللقيط. هناك مناسبة بين اللقطة واللقيط. اللقطة هو الذي يضيع من الأموال، واللقيط هو الذي يضيع من الإنسان. ها؟ نعم، يعني الضائع من الأموال لقطة، الضائع من الإنسان يسمى لقيط. إذن من هو اللقيط؟ اللقيط قالوا فعيل بمعنى مفعول، فاللقيط هو الملقوط، فعيل بمعنى مفعول، فاللقيط هو الملقوط. قال هو الطفل المنبوذ، النبذ هو الطرح يعني المطروح في الشارع، يعني المرمي في شارع أو باب مسجد أو نحوه، هذا الضائع الصغير، الطفل المنبوذ الصغير، هذا هو اللقيط. لو وجدت طفلا صغيرا على باب المسجد أو في الشارع أو عند باب البيت فله أحكام. أولا قال وهو محكوم بحريته، وهذا بإجماع العلماء، لأن الأصل في الإنسان أنه حر، فلا يقال بأنه عبد مثلا يأخذ ويبيعه، لا هو حر بالإجماع. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان حر، فهو محكوم بحريته، هذا واحد. اثنين وإسلامه، يعني يحكم بأنه إيش؟ مسلم. إن وجد في دار الإسلام فلا شك أنه مسلم، يعني وجدنا هذا اللقيط في بلد إسلامي هل هو مسلم؟ هو مسلم. لكن لو وجدناه في بلد الكفار قال بعض العلماء لا يحكم بإسلامه، والصحيح أنه يحكم بإسلامه، ومو معروف نسبه ولا معروف والده، يحكم بإسلامه، لأن الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، ولا يقال يمجسان أو يهودا، لأنه لا يوجد أحد رباه الآن، صح ولا لا؟ متى يقال يهودان ومجسان؟ إذا أخذ وتبناه وعاش عنده فنقول يغير فطرته. فالصحيح أنه يحكم بحريته وأيضا إسلامه، لأن الإنسان يولد على الفطرة. قال وما وجد عنده من المال فهو له. قبل ذلك ما حكم التقاط اللقيط؟ يعني إذا وجدنا لقيط هل يجب؟ عند جمهور العلماء هو فرض على الكفاية، لأن الله أمر بحفظ النفوس، فلا بد أن يقوم به إنسان ولا أثم الجميع، فهو فرض على الكفاية، لأنها نفس، والله عز وجل أمر بحفظ النفس وفيه إحياء للنفس. الحكم الثالث قال وما وجد عنده من المال فهو له. فهو له يعود الضمير على من؟ على اللقيط، على اللقيط وليس على الملتقط، فهو له، لأن هذا هو، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن المال الذي معه له، فهو في ملكه، ملك اللقيط. قال وما وجد عنده من المال فهو له، أي للقيط، يعني الثوب الذي عليه ملكه. لو كان عليه حلي مثلا، لو كانت بنت مثلا وعليها مثلا القلادة أو نحو ذلك، فهذا أيضا ملك، ملك لها. هذا الحكم الثالث. الرابع وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا. ولايته لملتقطه، يعني من الذي يكون وليا عليه؟ هو الملتقط نفسه، لأنه أولى به، أولى الناس به، لأنه هو الذي وجده. لكنه قال بشرطين: إذا كان مسلما عدلا. قد جاء في الحديث في موطأ الإمام مالك أن رجلا وجد لقيطا، هذه النسمة، فجاء إلى عمر به، فقال عمر رضي الله عنه: ما حملك على أخذ هذه النسمة، يعني هذا الملتقط؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له شخص آخر: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، حكم عليه، هذا مسلم صالح عدل. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، لك ولاؤه وعلينا نفقته. فعمر هنا حكم بحرية هذا اللقط، هذا واحد، وحكم بأن الولاء لمن؟ للملتقط، وأما النفقة فعلى من؟ على بيت المال. فذكر عمر ثلاث أحكام: اذهب فهو حر، لك ولايته، أنت أولى الناس به، وعلينا إيش؟ وعلينا نفقته. قال: وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته من بيت المال، نفقته من بيت المال، إن لم يكن معه ما ينفق عليه. قد يكون معه شيء من المال ينفق عليه. وما خلفه فهو فيء. إيش ما خلفه؟ يعني لو مات اللقيط وله وارث، مثلا هذا اللقيط كبر مثلا وتزوج وعنده أولاد، إذا مات قال فهو فيء، يعني ميراث اللقيط، ميراث اللقيط فيء، ميراث اللقيط فيء، يعني يدخل في بيت مال المسلمين، يدخل في بيت مال المسلمين. قال: وما خلفه فهو فيء. الفيء معروف، ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، صرفه يكون في بيت مال المسلمين. قال: ومن ادعى نسبه ألحق به. هذا الآن شخص جاء وقال: هذا اللقيط ابني. قال: ألحق به. بكم شرط؟ قالوا بشرطين: أولا أن لا يتبين كذب الدعوة، لا يتبين كذب. كيف؟ شخص عمره مثلا بينه وبين اللقيط مثلا 5 أو 6 سنوات، قال: هذا ابني، ممكن؟ ما يمكن، فهذا كاذب في دعوة. لكن لو كان كبيرا ممكن يكون ابنه، فهذا يقبل. هذا واحد. اثنين: ألا ينازعه أحد. فنقول: من ادعى نسبه ألحق به. إيش يقول علماء الشرع؟ يتشوف في إلحاق النسب، يتشوف يعني حتى لا تضيع الأنساب. فلذلك لو ادعى قال: هذا ابني، نقول يقبل وينسب إليه بشرطين اثنين: أولا أن لا يتبين كذب الدعوة، كان يكون سنه صغير مثلا. ثانيا: أن لا ينازعه شخص آخر، لو قال شخص آخر: لا بل هو ابني، لا يحكم له. قال: ويتبع الكافر نسبا لا دينا. يعني لو أن الملتقط كافر و ادعى نسبه، نقول هو ابنه صح، لكن لا يتبعه دينا، لا يتبعه دينا كما ذكرنا، لأن الأصل أن الإنسان يكون على الفطرة. ويتبع الكافر نسبا لا دينا، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. لماذا لا يسلم إليه إذا كان كافرا؟ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، والله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا، لا ولاية الكافر على مسلم. إذن اللقيط يتبع والده نسبا ولا دينا. طبعا إذا جئنا لمن يدعي الآن نسب من هذا اللقيط، عندنا الآن وسائل حديثة، البصمة الوراثية وغير ذلك، فإذا ثبتت فإنه يثبت ذلك عن طريق البصمة أو التحليل الدم أو نحو من الأمور المعاصرة. يعني لو جاء الأخير وانتبه نسبا ينتسب لواحد نصراني، يضم النصراني نسبا ولا يضم له دينا؟ ولا يضم له دينا، لأنه الأصل أنه على الفطرة، الأصل أنه على الفطرة، فأبوه يهودان أو يمجسان أو ينصران كما جاء في الحديث. ليش؟ إحنا ما عندنا يقين، غلبة ظن، لكن الشريعة تتشوف إلى إلحاق النسب بأدنى بينة حتى لا تضيع الأنساب. إذا الآن خلاصة باب اللقيط، أولا يجب على الكفاية وليس على العين الالتقاط، لأن الشرع يأمر بإيش؟ بحفظ النفوس وإحياء، وهذا واحد. اثنين، إذا التقط الإنسان لقيطا، أولا يحكم بأن هذا اللقيط إيش؟ حر، سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، لأن أصل الإنسان أنه حر. اثنين، أنه يحكم بإسلامه أيضا مطلقا، لأن الأصل أن الإنسان على الفطرة. ثلاثة، ما وجد عنده من مال فهو له، يعني من ملك اللقيط. أربعة، ولايته أو حضانته لمن توفر فيه شرطان، الإسلام والعدالة. خمسة، نفقته من بيت المال. ستة، من ادعاه يلحق به، دعا نسبه يلحقه بشرطين اثنين، أن لا يكون هناك بينة يعني تدل على كذبة كصغر سنة، وأن لا ينازعه أحد. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.